لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ما زلنا في استكمال ثلاث ترسل أنواعه وأحكامه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وتقدم مناقشة الأدلة الصحيحة التي استدل بها المجوزون للترسل بالذات والجه، وبيان أنه لا دلالة فيها، أو بصورة أدق أنها دليل على نقض كلامهم لا العكس، وأيضا ذكر عدد من الأدلة الضعيفة التي يحتجون بها، وبينا ضعفها، وهذا كافي في إبطال الاستدلال بها، فضلا أن معظمها يعني إنما يدل على التوسل المشروع لو تأملناه، ثم ذكر الآثار التي يستدلون بها، ثم يطوف الألباني رحمه الله تعالى بين عدد من الحجج العقلية إن جاز التعبير، في التي يستدلون بها على التوسل بالذات والجه. يقول: الوجه الرابع أو الشبهة الرابعة قياس الخالق على المخلوق. يعني هو تقدم أنه نوه على هذه الشبهة، وهنا بيفصلها شوية، وخلاصة هذه الشبهة إنه شيء طبيعي إن عندما تأتي يكون لك حاجة عند أحد وتسأله هذه الحاجة فيعرض عنك أو غير ذلك، يمكن أن تأتيه بغيرك ممن له وجاهة عنده، فهكذا يعني يكون مع الخالق. وطبعا يعني تسمية هذا قياس في حد ذاته طبعا يعني هو ليس قياسا، وإنما هو هوى. القياس بيبقى على قياس على أصل، وهذا قياس لا أصل له، بل هو مصادمة للشرع بالهوى. وابتداء انه يعني او هو من افحش انواع القياس، وهو قياس الخالق على المخلوق، بالذات ان المخلوق يعني المخلوق قد يعرض عن من يحتاج منه شيئا، ولكن الله تبارك وتعالى يعني يحب من عباده ان يرفعوا حاجاتهم اليه. المخلوق يمكن أن تلجئه إلى شفاعة أحد، إن هو ما بغير إذنه تجيب له، هو بيعرض عنك فتأتي بمن لا يستطيع هو أن يرد طلبه ويقتحم عليه المجال ويطلب أمور كثيرة. فرق شاسع بين الخالق والمخلوق. يقولك: طب ما انتوا بتقولوا بالشفاعة. نعم، نحن نقول ان الله يحكم ما يريد، واذا قائذا يعني بين لنا انه يقبل شفاعة الشافعين فنقول من رحمته عز وجل يكرم الشافع ويرحم المشفوع. ولكن كما تقدم ان الله تبارك وتعالى لا يشفع احد عنده الا ايه، إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى اللازم يكون إذن الله للشافع، وإذا أمر الله الشافع ألا يشفع لنوعية معينة، لا يشفع للمشركين كما ثبت، فلا يشفع فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. فالقياس في هذا الباب قياس في أبعد الأبواب عن القياس. وفي النهاية عشان كده قلنا طول ما احنا بنناقش الأدلة التي يحتج بها الآخرون بيبقى دايما قطب الراحة بالنسبة لنا اللي بنرجع له كل شوية، لو كان ما تقولون حقا، ان ده من لوازم حب النبي صلى الله عليه وسلم، ان ده من لوازم، يعني اذا كان ما تقولونه حقا، ان هم اللي بيقولوه ممكن يبقى ايه مقدماته حق ونتائجه باطل. مقدماته حق مثلا ان جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، طيب يعني يقولوا وبناء عليه اذا انت لازم تتوسل بهذا الجاه، وان لم تتوسل به فانت منكر لهذا الجاه او جاحد لهذا الجاه، او يعني جاحد لنعمة ان الله جعلك من امة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الجاه العظيم عند الله. كل دي نتائج باطلة. ونقوله طب لو كان الامر كما تقول، خد بالك دعوة المخالف مش انه بيتكلم في مسألة فرعية، وده يعني من مما يعني قدره الله لبيان باطله، ده هو بيتكلمه في المسألة، بيتكلم ان لا ينازع فيها الا كاره النبي صلى الله عليه وسلم في زعمه. طب هل ستجعلون الصحابة بجمعهم من هؤلاء الكارهين ام من ماذا؟ ام غاب عنهم ما ادركتموه انتم، ام ادركوه واعرضوا عنه ودخلوا معكم في هؤلاء الكارهين؟ ولذلك سيظل دائما كل هذه الأدلة حتى وإن تبادر من بعضها نوع دلالة، نقول له كيف فهم السلف؟ يقول لك لا، ما هم ما تكلموش في الدليل ده، أنت شفت السلف تكلموا في نفي هذا القياس، نقول له ولا أثبتوا نتائجه، هات لي النتائج بقى، هم احتاجوا إلى التوسل الله تبارك وتعالى واستحضروا توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وقالوا قالوا ما معناه لم يعد ممكنا، فعدلوا عنه الى غيره. اذن لم يكن امامه الا التوسل بالدعاء. القضايا دي محورية، يعني وكما كررنا انه يعني لولا حاجتنا الى تفنيد الى شيء من التفصيل في تفنيد كلام المخالفين حتى لا يظنوا أن الإعراض عن ذكر تفصيل كلامهم عن جهل به أو مقاربة أو مكابرة أو معاندة أو شعور بأنه كلام فيه دليل فإحنا نكتمه عن الناس، فطالما هم شعروا كده أو ادعوا كده طب نشوف الكلام فيه إيه، بس في النهاية فعلا يكفي المنصف أن يقول من غير ما نسمع التفصيل. أنت هتقول لي كلام كتير جدا، في الآخر إيه النتيجة التي ستخلص بها؟ أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ممكن في حياته بعد ما مات، من أعظم أبواب التوسل إن لم يكن أعظمها، بل أنت سايب الأنواع اللي احنا متفقين عليها احنا وانت والأمة كلها متفقة عليها، بالتالي يعني ما فيش حد بينازع التوسل عز وجل بأسماء وصفاته، التوسل عز وجل بالعمل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، سايب كل ده وانت تقاتل على التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. انت خلاص، انا في جزء من مناقشه اي كلام عرض النتيجه، مش لازم اشوف الاستدلال، وعارف كده احد طرق الاثبات الرياضي، يعني ايه احد طرق الاثبات؟ ان مثلا هو بيقول لك يعني عايز تثبت حاجه معينه انها خطا، ممكن تقول لي افترض انها صواب، فلاقي ان هذا الافتراض يؤدي الى نتائج حتمية البطلان، يبقى اكيد هي ايه؟ ليست صوابا، لانها لو صواب كان لازم اذا اعتقدت انها صواب يبقى لازم اعتقد ايه؟ هذه النتائج الحتمية البطلان. فاقول له انا مش ملزم اناقش مع كل دليل من دول، لك كلام على السند ودي قلناها بالذات الحاجات اللي فيها بحوث حديثية شوية، هيقول لك طب انت قلدت الالباني ليه؟ طب خلاص بلاش، انا مش مهم، خليني هاتلي النتيجة في النهاية. انت بتقول التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم اعظم ابواب التوسل، ده واضح قدامك، انت ساب التوسل للامة متفق على مشروعيته ورايح لهذا النوع، والثنايا ردك على من يراه غير مشروع بتقول ما هذا إلا لكرهكم للنبي صلى الله عليه وسلم أو عدم حبكم لا أو عدم إيمانكم به أو إلى غير ذلك من التهم. هل علم الصحابة ما تقوله أم علم استأثر به المتأخرون؟ طب علموا لماذا عدلوا عنه وليس مرة؟ هيقول لك ايه زي مرة لبيان الجواز، طب مفيش ولا مرة عملوا الأصل. يعني هو انت يعني البيان الجواز دي لما يبقى بيعملوا الأصل كتير وبعدين مرة يعملوا غيره، لكن ده انت عاجز انك تأتي مرة بسند صحيح عن الصحابة انهم عملوا هذا، يبقى اذا هذا القياس ليس في محل. انت بتقيس المخلوق على الخالق، والمخلوق يعرض عمن له حاجة، الله تبارك وتعالى لا يعرض عن اصحاب الحاجات. المخلوق يمكن ان تستشفع عليه بغير اذنه باحد لم يأذن له ان يشفع، والله لا يشفع احد عنده الا باذنه. المخلوق قد تستشفع عنده بمن لا يرضى ان تشفع فيه، والله تبارك وتعالى لا يأذن لاحد ان يشفع الا ان يشفع في من ارتضاه عز وجل. وفي النهاية لو ان الله شرع لنا ان نتوسل بذات احد او بجاه احد او غير ذلك لفعلنا. طب ما ده التوسل، ايه الشفاعة اللي الشرع اذن بها؟ اولا الفرق الجوهري الرئيسي، وان اردت ان تجعله الوحيد، بين ما نثبت وما ننفي، ان ده اثبته الشرع ده ايه نفى الشرع. لكن عند التأمل الشفاعة فيها فعل من الشافع، طلب من الشافع، مش انت وانت يعني لا انت قدمت شيء انت تفعله، ولا حتى الشافع اراد ان ينفعك، ده انت تقول يا الله جه فلان عندك عظيم فاكرمني. طب ما شأنك انت وجه شأن جه فلان؟ لا. فاذا بالنسبة للشافع بيكون منه عمل ومنه طلب واذن الله فيه، او تقول اذن الله فيه، ده هي ده الايه النقطة الايه المحورية. ما تجيش انت تقيسه على امر لا يساويه لغة، لان الشفاعة لغة تستلزم من ايه ان تشفع معك غيرك، يبقى في التاني ده ايه جه وشفع لك، يعني ايه ضم طلبه الى طلبك، يعني جه وطلب او هو موجود، يعني انا اقصد انه في اخر طلب لك مسألتك. بيحصل بين المخلوق والخالق، بيحصل بين المخلوقين بعضهم بعض، نعم. اذن الله فيها، نعم، اذا هي جائزة. واذن فيها بايه؟ بشروط، لمن يأذن له في الشفاعة ولا يأذنون الا ايه الا لمن ارتضى. طب نخليها، طب ما هي زيها ان انا اقول له، ان انا اسأل الله تبارك تعالى اقول له جه فلان عندك عظيم، لا مش زيها. مش زيها ليه؟ لان باب العبادات باب ايه توقيفي، ولا ان الصحابة لم يعتبروها مثلها، لو كانت مثلها لا ايه لفعلوا. يبقى اذا ما يجي يقول ما هو دي زي المخلوق، نقول له هو لو انت بتتكلم على الشفاعة، او احنا بنتكلم هنا في التوسل كويس، او في الصورة اللي انت بتعملها انك تذكر في دعائك جاه فلان من مثلا او اي احد من الانبياء او الصالحين، يا ربي اكرمني لان جاه فلان عندك عظيم. التوسل انك انت جايب تذكر بين يدي سؤالك وسيلة لإجابة الدعاء، دي غير الشفاعة. الشفاعة ان الاخر يسأل الله لك مسألتك، يبقى انت سألت وهو سأل لك، ماشي. العبرة في ماذا يعني اذن الله فيه وما لم يأذن فيه. الادعاء انهم متساويين من باب ان الله اذن في الشفاعة، لا نقول ده هو ده الشفاعة، لازم يكون اذن للشافع ورضي عن المشفوع، وطالما ثبتت احنا نقول بها، ماشي. طيب لكن التوسل لم يثبت، بل تركه الصحابة عامدين، فاذا هو غير ايه غير مشروع. طب يقول زي المخلوق، نقول له ما هو المخلوق ممكن يبقى فيه شفاعة، ان احد يسأل للاخر عندي فيه سلطان، وممكن يبقى فيه توسل برضه، بمعنى ان صاحب الحاجة يقول لذي السلطان يعني يعني ان فلان يعني ان له مكان ما عند من له مكان عند يعني. ومن كان لا يحصل هذا اذا كان لا يوجد بينهم اي علاقة، ومع هذا يحصل. ولكن باب القياس المخلوق على الخالق غير مشروع، قياس ما أذن الله فيه على ما لم يأذن فيه غير مشروع. يبقى باب الشفاعة يأذن الله فيها ولم يأذن في التوسل بجاه أحد. المخلوق يمكن أن تستشفع عنده بغير فتأتي بمن بشافع يشفع لك ممكن، وممكن أن تتوسل عنده بمن له منزلة عنده فتذكره، وإن كان في الغالب لازم بتجيب علاقة ما معاه، ولكن أيا ما يكن كل ده لا يلزمنا في شيء، لأن باب قياس المخلوق على الخالق أو الخالق على المخلوق في هذا الباب هو باب غير مشروع عموما، وباب العبادات باب توقيفي. ده خلاص الكلام العلامة الألباني إن الشبهة دي ساقطة تماما، ويؤكد سقوطها إنها إيه؟ أن الصحابة لم يفعلوها مع حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع حاجتهم للتوسل، ومع تذكرهم لهذا. كل الايه كل الدوافع والمقتضيات موجودة، فاذا لا يتركون هذا النوع من التوسل الا لمانع انه ممنوع شرعا. كل المقتضيات ايه موجودة من الحاجة والتذكر وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. يبقى ده الشبهة الأولانية يقولوا هو مش ممكن، مش انت لما بيكون لك حاجة عند ذي سلطان ممكن تتوسل عنده بمن له منزلة عنده. نقول أولا الشائع انك بتستشفع بأحد، لكن سواء بيحصل ده أو بيحصل ده احنا ما بنقيس الايه المخلوق على الخالق ولا الخالق على المخلوق، وانه الثابت أن الله بين لنا الشفاعة وأذن فيها بتفصيل فنؤمن بها، ومنها اللي هو تسميه فعلا شفاعة التوسل بدعاء الرجل الحي الصالح، الرجل الصالح الحي الحاضر، لأن هنا هي تسمى توسل من باب أنك اعتبرتها وسيلة لتنال طلبك، لكن هي عند التحقيق برضو إيه شفاعة، لأن اللي حصل إن الرجل الصالح سأل الله لك، سأل حاجتك. لو أنت رجعت بقى زي حديث الأعمى فدعوت الله أن يتقبل دعاء، يبقى ده إيه جمع بين التوسل والإيه والشفاعة. أنا مش القضية لغويات، هي القضية حقائق ومعاني، في أنه ما ثبت شرعا يكون ثابت وجائز أو مشروع، وما لم يثبت في باب العبادات فهو بدعة، لا سيما إذا كان ذريعة للإيه إلى الشرك، إنه يقول أتوسل بالجاه شوية، أتوسل بالذات شوية، يقول إيه زي ما قلنا بقى أنهم جابولنا في بعض الآثار إن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم استسقي الله لأمتك، يبقى راحوا زقنا في وسط هذا الأمر إن أنا أخاطب الميت، لأن هو ده اللي كان مشروع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الشفاعة الموجودة، أن أسأل الإيه النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الرجل الصالح الحي الحاضر أن يسأل الله لي، فراحوا جايبينها مركبينها في حالة الوفاة، وكأن هذا الرجل أدركها دون كل الصحابة كما ذكرنا. ودي الإيه النقطة المحورية اللي دايما تكون فاكرها، وطبعا السند ضعيف. طب دخلنا هنا في لا هم لا يقصرونها على النبي صلى الله عليه وسلم، انه يروح لواحد بعد ان قبض ويقول له ايه ادعو الله لي، ويا ريت مش هنقول يا ريت، ما هي دي بدعه شنيعه، لكن سرعان ما بنلاقي السؤال المباشر ويخرج اللي بيبرره بقى، يقول لك هو انت ليه اعتبرت الراجل اللي جاي يقول يا حسين أسألك نجاح ابني، هو قصده يعني ان الحسين يدعو الله لما هو عارف هو مش مسلم؟ طب انت بدل ما تيجي تعلمنا احنا هذا الكلام علمه للي رايح يقول، يعني هو يقعد ايه يقول على لسان هذا الجاهل المسكين اللي هؤلاء يضلونه انه عارف ان الله هو الذي يملك جلب النفع ودفع الضر وعارف التوحيد، كانه يعني يقول لك لا هو عارف كل الكلام في السلو ده، وبعدين بخيل بقى في الالفاظ، هو عارف الكلام ده كله لكن ايه عنده استعداد يقول له لو نجح هجيب لك دستة شمع وهجيب لك مش عارف ايه وهعمل ليله، هو يقول كلام طويل قوي بس اللي هو بخلان بيها كلمة ايه ادعو الله لي دي تقيلة قوي على لسان، حذفها وقال له اسألك نجاح ابني، ويقول لك انتوا ايش فهمكم الراجل قصده ايه ادعو الله لي، ده الكلام اللي يتقال لمين؟ يتقال لما نيجي نقول ناس يا ناس علموا الناس التوحيد وانهوهم عن الشرك وأنقذوهم مما هم فيه، يقول لك انت شفت فين شرك، انتوا تكفروا الناس، لا والله بنعذرهم بالجهل لكن انتوا المقصرين معهم، هم بيحبوكم ويعظمونكم وعلموهم ان اللي بيعملوه ده شرك، يقول لك لا ما هم انت اللي شفت ده مش شرك، ما اللي هو بيقول له احنا الحديث الدعاء هو العبادة، اذا سألك عبادي عني فاني قريب وتجيبوا دعوة الداعي اذا دعاني، فيجي يقول لك لا هو كان قصده هو فاهم كويس انت اللي مش واخد بالك، كل دول اللي احنا بنشوفهم في احوال يقول لك لا هو فاهم كويس وحذف الكلمه واللغه فيها مجاز الحذف، يعني انت خليته سيبويه عشان تطلعه، طب هو لا طب ما اسهل مني ما تقول له قول الكلمه كامله، طبعا لو قالها كامله هيبقى بدعه بس نبقى خرجنا على الاقل من الايه من الشرك، فالكلام هنا انهم يقعدوا يعملوا بقى الكلام هذا الكلام. نقول لا الباب ده مداره على التوقيف لا سيما مما يتأكد معه ضرورة النهي عنه مما لكن هو منهي عنه أصلا، أنه وجدنا أنه انتقلنا من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلنا ربما يكون بعض الأدلة بعض الأئمة رأى أن فيها دلالة على كده إلى لا ده أنا يعني قلنا أثر ضعيف في ان حد قال رحمه الله ان حد قال للنبي صلى الله عليه وسلم استسقي الله لأمتك، وبعدين عمليا هنلاقي دعاء غير الله، ودول ثلاث الانواع بتوع التوسل غير الايه المشروع قلناهم كتير وهنلخصهم تاني في الاخر ان شاء الله تعالى، لكن بنلاقي النوع الاخير ده يهم بقى ايه لما يجوا يدافعوا عنه اللي هو الفاحش جدا ده يرجعوا بظهرهم من صح التعبير، يقول لك لا هو انت مش فاهم الراجل ده كل الناس البسطاء دول اللي بيغرر بيهم من سدنة الصوفية بيطلعوا جهابذة في اللغة وايه قصدهم يحزق يعني اختصارا حذفوا كلمة ادعوا الله لنا، فسألوا ان هم اسألك كذا وهم عارفين ان هذا السؤال في الاخر لا يمكن اجابته الا عن طريق ايه دعاء الله، طبعا لما بتيجي تفسر كلام لازم يكون الكلام متسق مع نفسي، يعني لما تيجي تقول لي ان القائل حذف هذا من باب مجاز الحذف فلازم اكون بتعامل مع حد لغته ينفع فيها كده، يعني ما ينفعش مثلا تبقى انت طالب في المرحله الابتدائيه ولا حتى الثانويه وتجيب له بقى اوجه الشذوذ في اللغه ويقول لك انت يا عم انت هنا يعني رفعت المنصوب، ويقول لك لا اصل على تقدير مش عارف ايه، مع ان ده ممكن يحصل في كلامه ايه اكثر بلاغه من هذا، وهنا لا مع العمليه مش دفاع عن شيء وخلاص، القضيه انقاذ عقائد الناس فعلا، ايه اللي انت بتلمسه من الناس لما بيقولوا الدعاء ده؟ طب جيت فسرت لي دي ان هو لما بيقول له لما بيطلب منه قصده اسال الله، طب هو الراجل معنى كده بليغ وبيقيس كلامه بالايه؟ بعدد الحروف البلاغه الايجاز، تلاقي الواحد من دول بقى بيقعد ساعه يتكلم في ساعه يتكلم في كلام لا طائل من ورائه. يبقى ازاي تفسر ده ان ده بخل بالكلمة دي؟ طب انت هتنفعه عند الله في الاخر او هتنفع نفسك حينما ده لا يعني عايز تقنع نفسك انهم لا يقعون في الشرك وانه اللي بيقولوا ده بلاغة اللي مش عارفها انصاف المتعلمين ودول بقى المتعلمين الكمل، اصل انتوا ما درستوش في الجامعات العريقة بغض النظر يعني هيقولوا جامعة ايه او كده، يعني يا سيدي انا مش بتكلم عليك انت ولا علي، انا خلاص انت اكثر اتقانا منا لهذه العلوم، بس انت بتعمل ايه مع هذا العمي المسكين سايبه بيدعو غير الله وهو لا يكاد يفهم شيء من اللي انت عمال تتكلفه ده، وانت جاي لنا بس اقولك احنا الاثنين نعلموه ان بقى يعني ايه الدعاء هو العبادة وقال لا يدعو الا الله، فانت مسكنا انا تحاول تقنعني ان دول وجه في اللغة انت نفسك عبل ما بتعرف تجيبه يعني. طيب وهل ده هو الذي يقصده هؤلاء العامة؟ طب رح نقلني بقى خد بالك ده مش دعاء، ده هو يسألهم ان يدعو الله له بس استخدم مجاز الحذف. طب يا عم دي بدعة. لا مش بدعة محمد، الاثر مش جبناه لك يعني، الاثر ضعيف. لا ما هو له وجه. طب وبعدين يقول لك وخلاص ما هو لو الاثر ده ضعيف ما عندنا حديث اخرى مرفوعة اللي فيها اسألك بحق السائلين. طب يا عم دي غير دي هي ضعيفة برضه. فيفضل ايه في الاخر؟ انه بيجادل بالنوع المشروع عشان يجيز به اللي بعده، النوع المشروع اللي هو التوسل الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم او دعاء الصالحين الاحياء عموما، ماشي، يقوم نقله للتوسل بالجاه والمعركة دي يعني. طب وبعدين وطالما توسل بالجاه يبقى ينفع يروح او يسأل المقبور ان يدعو الله، لما شفته بتقول توسل بدعاء الرجل الصالح ليه أفرقته بين الحي وبين الميت، وبعدين يقوم نقله ما هو. طب يا عم ده مش بيقوله اسأل الله ادعو الله لنا، ده بيدعو مباشرة، يقول لك ما هو ده مجاز الحذف، ويبقى كل ده في الآخر دفاع عن هذا المنكر دون إبداء نصيحة للناس كما ذكر. طب احنا في الآخر كما ذكرنا ممكن بعيد عن هذا الجدل لمن لا يحسنه قوله ناخدها من سكة، نفترض اللي انت بتقوله حق، سيلزم منه اما ان الصحابة جهلوه واما انهم علموه واعرضوا عنه، وانت كلامك ان من يعرض عنه لا يعرض عنه الا لنقص محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي، هتلتزم دي؟ طب اذا طالما اللوازم دي شنيعة كلها يبقى افتراض ان الكلام ده حق افتراض باطل، يبقى لازم الكلام ده يكون ايه؟ باطل. وده اسهل طريقة يعني تغنينا عن كل ده، بس خلينا برضو نكون بنطوف حول هذا الكلام. يبقى انا العلامة العلمية جاب لنا الشبهة الرابعة اللي هي استخدامهم القياس على المخلوق، وهو بيقول ده له لوازم شنيعة على ان في الغالب المخلوق بيحتاج يعمل ده مع المخلوق لان لظلم من المخلوقين او عجز على الاقل ان هم ايه يسمعوا حاجات الناس او يغلقوا ابوابهم دونهم فبيحتاجوا كده، فانتوا ليه قلتوها عند الخالق بينما هنا الخالق بيقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب. فاذا انت وبيقول لهم افترض ان في ملك عادل طالما استخدمتم القياس يعني لا يرد سائلا، تفتكر الناس وامامها فرصة تروح تعرض مسألتها واثقين في عدل هذا الملك وفي شفقته عليهم ويروح يدور على حد يجي يعرض المسألة بدلا عنه، او حتى يبقى بين يدي هذا الملك يقول له هو انا اعرف فلان الذي هو رجل صالح او من اللي لهم مكانة في مملكتك، وهل احوجتك الى هذا؟ هل اعوزتك الى هذا؟ انا فاتح بابي امامك. اذا لو الملك العادل من المخلوقين يعني لن يرضى انه يبقى طالما فتح بابه للناس ان حد يقول له لا والله يعني يذكر غيره، فما بل لا تبارك تعالى. وكان في الاخر القضية المسألة مدارها على ايه؟ الثابت وغير الثابت، لاننا بنقول ان الله اكراما للصالحين في باب الشفاعة بقى بيأذن لهم ان يطلبوا لغيرهم فيكرمهم ويرحم غيرهم أو يجيب غيرهم، فهذا مما. طيب الخامس طبعا يعني قلنا كتير، وبل هو الايه النقطة الجوهرية بعد الأدلة أو مع الأدلة. يعني عندنا النقطة عمدة الباب حديث عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، وبيان أنه يدل على أن الذي كانوا يتوسلون به في حياة النسب هو دعاؤه، وأنه انقطع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وانه بقي امكان التوسل بدعاء الصالحين الاحياء بعده، وان اي ادعاء ده القضيه الايه الايجابيه، ده اللي كل ده موجود في الايه في الدليل، مش كده؟ نقول وان اي ادعاء لاي صوره من صور التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اخرى يعني مرفوضه، لانها تخالف فهم السلف، لما يلزم منها ان السلف جهلوا هذا او اعرضوا عنه، وكلا الامرين يعني هم اما جهلوا انه ما زال امامهم صورة يتوسلون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فاما جهلوا هذا وهذا غير متصور، واما اعرضوا عنه وهذا غير متصور، يبقى هذا الدليل دليل نفي الكل الصور الاخرى. وعموما الترك ده هنا خد بالك، الترك ده مش ترك يعني الترك اللي بنحكيه في واقعة استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما، مش ترك عدمي مجرد، مش مجرد انهم لم يفعل، لا ده ترك عمدي ان هم ايه عرض امامهم وتركوه، وده اعلى. لا انا بقول في احنا بنقرر في باب العبادات ان كل ما لم يفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فهو ليس بايه بعبادة. يعني هنا الدليل أعلى شأنا من المطلوب ده، أنا لو مجرد بس عدمت الدليل على أي شيء يدعى أنه عبادة يبقى الشيء ده إيه ليس عبادة، واعتبار كونه عبادة يبقى إيه بدعة. كويس، ما بال بقى لو الدليل هنا أن الثابت أنهم تركوه عن عمد، وليس مجرد نقول بحثنا فلم نجد نقل أنه قد فعل، ده في حد ذاته الحاجة اللي في باب العبادات التي نبحث عدمنا عليها الدليل يبقى ايه لم تفعل، يبقى ليست ايه عباد، يبقى فعلها بدعة. ما بال هنا لا ده كانوا ذاكرين ومحتاجين وكل المقتضيات موجودة. وبالتالي الشبهة الخامسة اللي هو ان حد يقول لك يا عمي هب ان ما عندناش ادلة خالص، سيبقى الامر اللي ما فيهوش ادله، يقول لك انا لا اسلم لك انك عندك ادله منع، وانت لا تسلم لي ان عندي ادله اثبات، خلاص يبقى الامر على الاباحه. نقول ده في المعاملات اللي انت بتقول ده في الايه في المعاملات، اما في باب العبادات فليس الامر كذلك، ده لو افترضنا انه لا يوجد ايه ادله لا منع ولا مشروعيه. الواقع أن الترك القصدي العمدي الذي فعله الصحابة دليل منع، وليس مجرد يعني هو ليس مجرد أنه هو ترك، ومع هذا الترك في حد ذاته يكفي لإثبات الإيه؟ لإثبات بدعية هذا المتروك. نزل يقول لك طيب انتوا عمالين تقولوا التوسل بالمخلوقين شرك، التوسل بالمخلوقين شرك، وبعدين ترجعوا تقولوا التوسل الله بالعمل الصالح دي الشبهة الثانية، وهو مخلوق. نقول لهم اصبتم نوما لو عرضوها بهذا الثانية، ان كلام بعض اهل العلم ان التوسل بالمخلوقين شرك تعميم غير مقصود، ولكن يجب ان نستدرك عليهم يضبطوا العبارة. فاحنا برضو يعني اللي بيقول كده مستحضر الصورة اللي هو بيشوفها ان الناس بتروح تدعو غير الله تسمي هذا ايه توسلا. نقول له ولكن اللائق باهل العلم التفصيل، هم لو اجبلوا احنا ايه مفصل، قالوا لا صح التوسل بالعمل الصالح وهو مخلوق مشروع. سؤال الميت أو الغائب أن يدعو الله لنا. هو هنا احنا لم ندعوه من دون الله صح، ولكن هذا خطاب لا يشرع، ولم يفعله الصحابة طبعا جزما، وإلا كان ينفع أكلم الميت كان رجعنا للسلام في كل إيه الأمور. يبقى ده بدعة بالاتفاق لم يقل به أحد. طب التوسل بجاه المخلوقين، يعني نحن نرجح منعه، ولكن قال به بعض أهل العلم مش كده. يبقى نخلي، يبقى ودايما هتلاقي الإخوة اللي بتدرس في المعهد عشان شخص بيهمه جدا الايه استدراك هذا التعبير، عشان الإخوة طبعا بتقرأ لكثير من أهل العلم اللي ورد في كلامهم إطلاق عبارة إيه التوسل بالمخلوق بدعة، فاحنا عايزين ننقح كلامنا. دايما في الامتحانات لازم يجي السؤال بتاع إيه التوسل بالمخلوق أنواعه، إنه هو لا ده جزء منه مشروع، جزء بدعة، جزء إيه شرك. هو بقى يقول لك تعالى بقى التاني، هو بيصوب للعبارة جزاه الله خيرا، أو لا هو مش بيصوب للعبارة، هو يقول لك كما قلت أن التوسل بالعمل الصالح مشروع هو مخلوق، فإذا التوسل بالمخلوق مشروع. قول له فين يعني ده، يعني إذا ثبت حاجة خاصة من أين لك بتعممها في باب من بهذه المثابة من الخطورة؟ ثم إذا عممتها هل الصحابة فهموا هذا العموم أم جهلوه؟ نفس السؤال تاني. طب إذا جهلوه حسنا، إذا هو ليس مشروع. طب علموه وتركوه عن عمدهم محتاجين إليه، إذا مش كل مخلوق هيبقى التوسل به له نفس الحكم. واضح الفرق. العمل الصالح مخلوق، نعم الله خلقه في جوارحنا، ولكن من رحمته بنا أنه يثيبنا عليه، مش كده؟ ده أكيد متفق عليه. فمن جملة هذا أنه أذن لنا أن نستشفع بهذا العمل الصالح عنده. هتسوي ده بين وبين مخلوق لا أعرفه، لا علاقة بيني وبينه، القاعدة الشرعية التي تحكم علاقتي به ولا تزر وازرة وزر أخرى، وتقول هذا مخلوق وذاك مخلوق. بلا شك الفرق شاسع جدا بين عمل الإنسان الصالح مع كونه مخلوق، وبين مخلوق آخر لا شأن له به. فالله تبارك تعالى خلق أعمالنا ويثيبنا عز وجل على أعمالنا الصالحة، وأذن لنا. هذا الإذن جاءنا في حديث الثلاثة في الغار وفي أدعية القرآن كلها اللي فيها ذكر العمل الصالح. فإذا هذا مشروع جزما، أنت تلحق به أي مخلوق تتوسل به الله، هذا قياس، يعني تسميته قياس بلا شك طبعا ليس قياسا، هو يعني تجني على الشرع وعلى العقل وعلى يعني كل شيء. ولكن اللي بيهمنا هنا خروجا، اللي بيهمنا هنا ان احنا بننبه على عبارة غير دقيقة موجودة في كلام كثير من اهل العلم من اللي بينصروا السنة، وبالتالي احيانا بنتعلم احنا منها سننتبه اليها، اللي يقولوا كده اطلاق والتوسل بالمخلوق ايه والتوسل بالمخلوقين، ويقوم عاطي حكم واحد سواء قال شرك او قال بدعة، ما ينفعش. ليه؟ هيدخل فيه العمل الصالح. طيب هيقول ما هو انا مش قصدي، طب خلاص القضية طالما ان العبارة فيها لبس، احنا مش هنقول العالم ده بقى صار مش عالم، يعني ما كل واحد لازم ايه يذهل عن عموم عبارة، وفي اللغة عموما يوجد العموم الذي يرد به الخصوص، هنتأول للعالم أي تأويل، لكن يهمنا أن احنا نفهم العبارة إيه صح، أو نضبطها بقى لما نيجي نقولها. نتكلم على التوسل بالمخلوق، العمل الصالح مخلوق ولكن والتوسل به مشروع، والتوسل بسؤال المخلوق الذي لا يقدر على الدعاء أن يدعو الله لنا توسل بالمخلوقين ولكنه بدعة، السؤال المخلوق مباشرة شرك، التواسع الله بجاه المخلوقين فيه ايه خلاف. طيب الشقعة السابعة طويلة شوية وخليها المرة الجاية هنتكلم فيها على الفرق بين التوسل، بيتكلم فيها العلامة الألباني كلام مهم جدا على الفرق بين التوسل والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي كده الايه، الشفاعة، التوسل، التبرك. فالبعض اللي هو كله من باب واحد، أنت لك حاجة عند الله ترجو ترجوها. بس يعني احنا بهم ما لو وبالفعل قد يعني يظن الظن ان هذه ابواب هي ان كلهم من باب واحد. لا في فرق. الشفاعة بتضم غيرك يطلب لك طلبك، ده توصفها. طب يهمنا بعد ما وصفناها حد تاني هيسمي لما بيروح للمخبور يقول له عايز يعني يا اسألك شفاء مريضي اسألك، بيسميها شفاعة. قول له انت كده بتعمل حاجة لا هي صحيحة لغة ولا عرفا، وبعدين شرعا اللي انت عملته ده بغض النظر اسمه ايه لم يرد به دليل. يبقى يهمنا اللي انت بتعمله ده اسمه الصحيح دعاء غير الله وهو ايه شرك. انت تسميه ايه دي مش مشكلتنا ومش قضيتنا نصوب لك التسمية اللغوية بقدر ما نصوب لك توصيف الفعل شرعا، انت عملت ايه، سألت غير الله. طيب لكن برضه هنضبط الكلام لغة وشرع عشان نفهم. الشفاعة معناها اللغوي وهو المعنى الشرعي بعد اضافة قيود اليه، ان تضم اخر يطلب لك حاجتك. دي في الاخرة شفاعة الانبياء والملائكة والانبياء الصالحين ثابتة، وفي الدنيا نوع التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر هي نوع من الايه من الشفاعة. يبقى هي هنا تدخلت مع التوسل، تدخلت لغة تتسمى شفاعة وتسميها شفاعة تسميها توسل، اللي يهمنا انها ايه ثابتة شرعا وهي يصح تسميتها توسل تسميتها ايه شفاعة. التوسل انك عموما ابتغاء الوسيلة الطريقة التي تؤدي للمطلوب، بس الكلامنا غالبا هيبقى التوسل على الايه في الدعاء، الوسيله التي يجاب معها الدعاء، منها ان اجعل اطلب من غيري ان يدعو الله لي. يبقى ده راحت النوع ده هيبقى مقرب على الشفاعه او مشترك مع الايه مع الشفاعه. لكن ان انا بقى في ثناء دعائي اذكر عملي الصالح ده اسمه توسل؟ نعم اسمه توسل لغه وشرعا. طب ايه حكمه شرعا؟ ثابت. طيب اذكر الجاه النبي صلى الله عليه وسلم او جاه الانبياء والصالحين فاذكره في الدعاء، ده توسل لغة اسمه توسل، حكمه الصحيح انه لم يرد فيبقى بدعة. ماشي. سؤال الرجل الميت ان يدعو الله لي، هو ده في الواقع توصيفه لغة؟ إلا أنا عملته ده أنا يعني إيه شيء خاطبت الميت بما لم يشرع، أو غرضي في النهاية إيه؟ غرضي طلب حاجتي، بس اللي أنا عملته ده لا هو لا يعني عمليا ما هو الشفاعة، ما حدش دعالي واقعيا، أو محاولة لشفاعة ولكن هي لن تتم. لكن اللي بيهمنا إحنا بندرجه ليه في باب التوسل؟ لان اللي بيعملوه بيسموه توسل، بينما احنا لو في الاصل لو بحثنا هذه المسألة هنقول انها غير مشروعة. شو بتسميها ايه بقى؟ لا يشرع مخاطبة الميت بان تسأله ان يدعو الله ايه لك، فدي هي مدرجة في التصنيف عندنا وعند غيرنا بباب الايه التوسل. هم بيدرجوها في التوسل المشروع واحنا بنرجعها في التوسل ايه غير المشروع، وطبعا الادلة ايه ذكرناه. سؤال غير الله ده مصر ده ما اسموش شفاعة ولا اسمه توسل ولا اسمه تبرك، ده اسمه دعاء، دعاء غير الله وهو شرك. هنصنفه في التوسل غير المشروع لان من يفعله يسميه ايه، هو بيسميه توسل عشان بيقعد يضيف اليه الحاجات اللي قلناها دي يدافع عنه وغير مهتم بأن من يفعلونه يدعون غير الله فعليا ولا يعرفون من الصيغة اللي بيقولوها دي إلا الإيه؟ إلا الدعاء، وبغض النظر هو إيه؟ غير مشروع. طب التبرك، التبرك أن أعتقد أن في شيء ما من لامسه أو خالطه حصل له خير. طب ده لو نرجع بقى لقاعدة الأسباب، احنا قلنا الأسباب يا إما أسباب ظاهرة أو أسباب ندرك فيها وجه العلاقة بين السبب والمسبب، يا إما أسباب باطلة لا تعلم إلا من طريق الإيه؟ الشرع. وبالتالي التبرك لو بناء على ما فهمناه من الشرع، ما دلنا الشرع على أن من لامسه وحصلت فيه بركة، هنقول ده تبرك إيه؟ مشروع. من لامس شيئا ما معتقدا أن فيه بركة، يبقى فعله ده اسمه تبرك لغة، ولكن هنديله الحكم الشرعي أنه هو تبرك إيه؟ ممنوع. طيب يبقى فيه تبرك مشروع؟ نعم، بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، خصيصا الباب اللي هم بيحتجوا بيه، هل يشرع التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يشرع التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل ده له علاقة؟ يبقى احنا قلنا ايه؟ يشرع التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي، يشرع التوسل الله بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياتي وبعد متى التوسل بالعمل الايه؟ الصالح. يشرع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي وبعد مماتي، بس اللي عنده الآثار دي يعني اللي لامس شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم يرجو بركتها. طبعا احنا نرجو بركة في خصلات شعر، الله تركت عليه يحكم ما يريد، أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم أن جعل آثاره، هو مسبب الأسباب، ولذلك لما أخبرنا الله أنه جعل في هذه بركة فبنلتبس هذه الايه؟ البر. فلما يجي حد يقول طب ما هي دي من دي، دي غيرها، غيرها لغة، غيرها واقعا، توصيف المسألة دي غير دي، غيرها شرعا، وده الأهم، ان دي ثبتت فعلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته فأقرها أو أمر بها، وهذه لم تفعل في حياتي ولا بعد وفاته، وأعرض عنها الصحابة رضي الله عنهم مع استحضارهم لا وحاجتهم إيه إليها. فده خلصت المسألة، بس خلينا إيه برضو عشان نبقى متقنين، يبقى احنا تكلمنا في ثلاث أبواب متشابهة، أو هم بيخرجونا أو بيزعموا أنه ما عندكم مش في توسل مشروع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما ده زيه، مش في تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، فده زيه. وساعات يعني إيه يجيبها لك من صيغة إيه؟ أنت عندك ده مشروع فيجب عليك أنك تقول ده مشروع، مع أن القياس ده غير لازم. وساعات يقول لك إذن أنت تنكر كل هذا، فيشيلك تهمة أنك أنكرت التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان فيها أدلة صحيحة وصريحة، وهذا انما هو من لانكم تنكرون يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. لا مش صحيح، احنا لا نحن نقر بمشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى ان هذا لا يخل بإيماننا بأن الله هو الضر النافع عز وجل، ولكنه عز وجل إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم جعل في آثاره بركة، ولكن بدون هذا الخبر من الله عز وجل أو من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن أعتقد أن شيء ما فيه بركة، اللي هو أنك لما تلامسه ترجو أن يحصل لك إيه؟ نفع. لكن لما جاءنا الخبر آمنا وصدقنا ونلتمس البركة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني وجدنا إليها سبيل. ده يعني ملخص سريع للشبهة السابعة اللي فيها تفريق بين التوسل والتبرك، ونستكمله المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى. وبيه بقى نختم بحث العلامة الألباني اللي يعني إيه خدنا معاه بصراحة يعني جزاه الله خيرا على يعني ما خدم به الإسلام والمسلمين. نسأل الله خالص فيك وحمدك شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.